الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول سبحانه وتعالى في الصحيحين من الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. الرسول عليه الصلاة والسلام في تحت هذا الحديث يفعل الأحاديث والمجالس فيحولها ذكرا لله، حتى أن الشراح يقول حتى البيع والشراء في حياته صلى الله عليه وسلم هو ذكر، السياسة المال العام، الحرب والسلم ذكر، خطبه صلى الله عليه وسلم ذكر، كلماته، مزحه، ضحكه، نهيه، أمره، كله ذكر. حول الحياة صلى الله عليه وسلم كلها لذكر لله عز وجل، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس: سيد الاستغفار، سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أسألكم بالله، هل هذا النبي لو لم يكن نبيا وكان فقط أميا عربيا يأتي من الجاهلية، ثم لم يتعلم حرفا ولم يدخل جامعة ولا مدرسة ولم يقرأ كتابا، ثم يأتي بهذه العبارات، أليس هذا برهان على نبوة صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث بعض العلماء يستوقفوا هذا الحديث، يعني كان صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة فجأة، لم يحضر، لم يقرأ في كتاب، لم ينظر في دفاتر، لم يجلس عند شيخ، ثم يقول للناس سيد الاستغفار، يعني اسمعوا سيد الاستغفار. لكن العبارات التي شدت الناس، ترى سيد الاستغفار شرحت في كتاب، كشرح أحد العلماء العراقي وغيره محدث اسمه، يعني شرح كتاب سيد الاستغفار، شرح الحافظ بن حجر بصفحات في فتح الباري. سيد الاستغفار، تعالى العبارة، أن يقول يعني العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، سوف أشرحه، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أي تقسيم وأي بلاغة وأي فصاحة وأي إبداع! ما معنى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وما معنى خلقتني، وما معنى أنا على عهدك، وما معنى على وعدك، وما معنى أبوء لك بنعمتك، وما معنى أبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما قول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت فقد جمع فيه توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فقال: أنت ربي الذي خلقني ورزقني، وأنت الله المستحق للألوهية، وأنت صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، فجمع التوحيد كله بأنواع الثلاثة هنا. خلقتني، قالوا أعظم صفة فعلية لله عز وجل أنه خالق، ولهذا جادل بها موسى فرعون، وجادل بها إبراهيم النمرود، قال: إن الله يأتي بالشمس من مشرق فأتي بالمغرب، قبل ذلك يا إبراهيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ربه في ربه، قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي ويميت. فجادله في مسألة الخلق. وموسى لما كان فرعون: فمن ربك يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق ثم هدى. المقصود أنا وأنا عبدك، فاستقرار بالعبودية التي أرفع مراتب الولاية لله، أن تكون عبدا له لا إله إلا هو، أعظم ما تصل إليه أن تكون عبدا صادقا له سبحانه وتعالى. حتى إن الله شرف عبده في القرآن في مواطن الذكر، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي الدعوة، وأنه لما قام عبد الله، وفي الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده، لا تدعوني إلا بها عبديا فإنها أشرف أسمائي. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك: يا عبادي وأن سيرت أحمد النبي، اللهم أنت ربي لا إله أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك. ما هو عهدك وعدك؟ على عهدك الذي عاهدتك يوم أخذت الميثاق من ذرية آدم على التوحيد، فأنا على ذاك العهد أبدا بإذن الله على التوحيد، لأننا عاهدناك يا ربنا. وإذا أخذ الله ميثاق بني آدم، ثم قال هنا: وأنا على عهدك ووعدك. ما هو الوعد؟ قال: وعدتنا أننا إذا وحدناك أن ترحمنا وأن تدخلنا الجنة، إنك لا تخلف الميعاد. فأنا على العهد وأطلب منك الوعد، أنا على العمل وأطلب الجائزة، أنا على البذل وأطلب الثمن منك يا ربنا. فمنا العهد ومنك الوعد، فعاهدناك على أن نوحد ونعبد، فأوفي لنا يا ربنا وأنت لا تخلف الميعاد أن ترحمنا وأن تدخلنا جنات النعيم، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، لأن العبد لا يستطيع أن يستمر على طاعة إلا بإذن الله. ولأن كما يقول أحد العلماء من المتكلمين قال ما الدليل على وجود الله؟ قال أنه ينقض العزائم وينكث الهمم، ينقض العزائم وينكث الهمم، لأنه لا يستطيع أن يستمر على أمر أحد إلا بعون من الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. قال ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، من شر ما صنعت أي من العواقب المترتبة على السوء الذي صنعته من الذنب والخطيئة، أعوذ بك من عقوبتها وأسألك أن تتوب علينا وأن تغفر لنا. أبوء لك بنعمتك علي وبوء بذنبي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أقر وأعترف بأن كل نعمة منك يا رب العالمين، وأبوء بذنبي وأعترف أن الذنب مني. فالنعمة من الله والذنب من العبد. ولهذا في كتاب الزهد الإمام أحمد يقول الله سبحانه وتعالى عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتقرب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتقرب إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. فهذا شأن العبد. فلذلك في الحديث قال وأبوء بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان هذا هو سيد الاستغفار الذي علمنا صلى الله عليه وسلم، من قاله حين يصبح ومن قاله حين يمسي فليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، فأوصيكم به صباحا وأوصيكم به مساء لتكون قائله من الذاكرين الله كثيرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.